قال لا يتناجي اثنان دون الثالث او دون الاخر من اجل ان ذلك يحزنه، تدل على انه اذا كان باذنه فلا باس. وهذا يقع كثيرا، يقول يا فلان تسمح لنا اتكلم مع فلان قليلا. الاصل انه اذا كان هناك فتنه، والغالب ان يكون فتنه لا سيما الشافع مع الشافع، ان لا يسلم. لكن لو سلم الانسان على امراه مما عارفه يعرفها وتعرفه ويخالطها كثيرا وتخالطه، يعني تاتي الى بيته وهو ياتي الى بيت زوجها مثلا، فلا ارى في هذا باس. يعني مثلا ترجع الى الفتنه خوفها وانتفاء ايش. وهذه ايضا تختلف، الغالب ان الجمع ما في الفتنه ان شاء الله. وكذلك لو كان قتل من الرجال المعروفين في الشرف والسياده، او انسان مثلا يريد ان يدخل عليهن ويعلمهن، هذه ترجع الى الاحوال. ايش بدون ان يقول السلام عليكم، لا باس ان يقول ان تقول اهلا ومرحبا صباحك الله بخير، ثم ترشد تقول السنه ان تبدا بالسلام. نعم ايش ما بدا الا كيف صباح الخير تحيه وزياده. ايها وش تبدو اذا دخل بدون سلام وش تبدو؟ لكن ارشد اذا دخل وجلس وسكت تقول يا اخي ايش مسك ارشد، او مر بك ولا ولا ولا سلم. نعم على كل هذا ذكرنا فيما سبق انه اذا لم يسلم سلم انت، لكن اذا علمت ان الرجل جاهل علم انت الوقت. ايه تفضل. الأحاديث يقول الأخصار إن يراجعها عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ الجماعة، هذا عن عدل كذا، والباقي عن أبي هريرة، كلها إلى علي بن عمر، كلها عن أبي هريرة. والعجب أن الشارح ما نبه عليها. ها ها كيف الشارح يقول راجع من اللي معها عليه الصلاة والسلام وشوف من حديث عدد. نعم بس واللي بعده والباقي الحمد لله يجيكم الله صبر. خلاص إذا صحوا أجلنا وهم من قوله وعن أبي هريرة بعد حديث عدد. أين وعن يعني صار بس اكتبوا الأول وعن أبي هريرة رضي الله عنه والباقي وعن اي لا صحيح اصاب عن ابي هريره. اذا يكتب عن ابي هريره اول واحد والباقي ماشي ماشي. نبدا درس جديد. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل

ولم ينتفع عنه النظر، وجزاء من جرى خيلاء انتفاء النظر، وهذا أشد. وعلى هذا فلا يمكن أن يقيد أحدهما بالآخر، بل كل واحد منهما عمل مستقل وثوابه أو عقابه مستقل. طيب يستثنى من ذلك من جرى ثوب خيلاء، يستثنى من ذلك النساء. النساء رخص لهم بأن تجر المرأة ثوبها إلى شبر وإلى ذراع. لماذا؟ لئلا تنكشف أقدامهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجع في ذلك فأذن إلى ذراع. وكنا نعهد أن النساء يرخين أذيالهن، أذيال ثيابهن، إلى نحو ذراع. تجد المرأة وراء، تجد ذيلها وراء ذيل ثيابها. أما الآن فإيش؟ فالمرأة في نعم في بعض البلاد، البلاد الإسلامية الإسلامية مع الأسف إلى نصف الساق. نعم ينكشف القدم ونصف الساق، وربما ارتفع فوق ذلك أيضا، فصارت المسألة بالعكس. مع أن بعض الرجال نعم يجر ثوبه إلى شبر تقريبا بعض، فصار مع الأسف لباس الرجال للنساء ولباس النساء للرجال. نسأل الله الهداية. طيب هل يشمل أو هل يقاس على الثوب ما سواه؟ مثلا يكون خيلاء في الإمامة؟ الجواب نعم يقاس عليه، وقد جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فالعمامة يمكن يكون فيها الخيلاء. بماذا؟ يعني بتكبيرها بحيث يجعلها 10 ليات أو 20 ليلة. نعم. الثاني بتطويل الذؤابة حتى تصل إلى قريب الأرض، هذه خيلاء. وقد نص على ذلك أهل العلم. وهل يقاس على ذلك الأكمام؟ الجواب نعم يقاس على ذلك، فإن بعض الناس يكون عنده خيلاء في الأكمام، تجد كمه واسعا جدا على ساعة القميص، هذا خيلاء. إذن ما هو الضابط؟ الضابط ما خرج عن العادة فهو سرف وخيلاء، هذا الضابط، سواء في العمامة أو في المشلح أو في الثوب أو في الإزار أو في القميص. لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر الإزار مثلا ليس معناها الاقتصار عليه، بل هذا كالمثل، أو لأنه في عهده غالب الناس يلبس الإزار. قال وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه واذا شرب فليشرب بيمينه فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله، اخرجه مسلم. قوله اذا اكل احد، الاكل هل الانسان يتناوله بمقتضى الطبيعه؟ نعم نعم بمقتضى الطبيعه. اذن فليس هناك سنه في نفس الاكل، لأن الإنسان يتناول بمقتضى الطبيعة. لكن لو فرض أنه أضرب عن الطعام صار الأكل في حقه حينئذ واجبا لإنقاذ نفسه، وإذا مات في حال إضرابه فقد قتل نفسه، فيكون في النار خالدا فيها مخلدا. الأكل يكون بمقتضى الطبيعة، ومقتضى الطبيعة ليس فيه تأسي كما عرف ذلك من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون هذا الشيء الذي بمقتضى الطبيعة والجبلة يكون له صفات مشروعة، منها الأكل باليمين. ولهذا قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمين، الشرب بإيش؟ باليمين، هذا سنة كونك تناول الأكل باليمين والشرب باليمين، هذا من السنة المأمور بها، وسيأتي شرب الفوائد كلها. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بذلك بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ونحن منهيون عن اتباع خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، هذه آية.

لكن عندي والله أعلم أن يقال إما أنه كما ذكرتم أن المعنى يزيد على حاجة المعطى من هذا الصرف، هذا يكفي مثلا تعطيه 100 ريال وتعطيه 1000 ريال، أو يقال إن قوله من غير صرف عائد على الأكل والشرب واللبس، وأما الصدقة فيعود عليها قوله ولا مخيلة، فتكون صرف ولا مخيلة يعود على الأكل والشرب واللبس، وأما الصدقة فتختص بالمخيلة فقط أن يتصدق خيلا. وإلا فلا شك أن الإنسان ينبغي له أن يزداد من الصدقة، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. ثم قال المؤلف: باب البر والصلة. إيش إيش؟ ما شفنا وش بقول؟ لا وش ألف إليه الشرب معناه أنه يأخذ الكاس ويشرب. نعم، أيضا الشرب يمكن يكون في صرف، وكذلك الأكل إما في نوع الشراب مثلا، يعني يشيء مثلا يمكن يشتري شراب 10 ريالات ثم يذهب يشرب يشتري شرابا ب20 ريال مثلا، هذا إسراف. أسئلة؟ طيب، ما خلف الفوائد؟ الفوائد لا نسي. في هذا الحديث قاعدة مهمة جدا في الاقتصاد، أن الإنسان يأكل ويشرب ويلبس ويتصدق، لكن على وجه لا إسراف فيه ولا مفيد، ففيه إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن يكون مقتصدا في إنفاقه، وهو كذلك. ولهذا يقال في المثل: ما عال من اقتصد. ما عال يعني ما افتقر من اقتصد. ويقال: الاقتصاد نصف المعيشة. وكثير من الناس لا يهتم بالإنفاق، متى وقع في يده قرش طير، وهذا غلط. الإنسان ينبغي أن يكون معتدلا، إذا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وفي أيضا الإشارة إلى الضروريات الدينية والدنيوية، الأكل والشرب واللبس من الضروريات إيش؟ الدنيوية، والصدقة مما يحتاج الإنسان إليه في الآخر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. والإنسان محتاج يوم القيامة إلى ظل. ومن فوائد هذا الحديث وجوب اجتناب الإسراف والخيلاء، لقول من غير إسراف ولا مخيلة. ثم أسئلة. هل إيش؟ يعني بقية الطعام ينبغي أن يتصدق به إذا كان لا يقوى أن يأكله في وجبة أخرى، فلا تصدق به، مع أن أكله في وجبة أخرى في الوقت الحاضر سهل، كان بالأول لو أخرته إلى وجبة أخرى فسد. وأنت الآن لا أفسد، عندك فيها ثلاجات يمكن يبكر، فلا أدري كيف يتقزز منه وهو لم يأكله إلا هو نفسه لأكله. هو أهوى شيخ بارك الله فيكم، نعود إلى السلام، إذا قدم الكبير وانتظره الصغير، فهل على الصغير أن يسلم؟ كيف قدم؟ مثلا الكبير قادم والصغير منتظر له يريد فيه شيء أو فيه قاعد. نعم، أهوى لكن انتظر مجيئه، يعني هل يسلم الصغير أم يسلم؟ له إذا لم يسلم الكبير يسلم الصغير. لكن الواجب على من؟ الحق هنا الوارد، مثل الماشي على القاعد. الآن لو كان فيه ماشي وقاعد، القاعد هو الذي عليه، نعم القاعد هو الكبير فيسلم عليه الماشي، القاعد هو الصغير يسلم عليه الماشي. نعم. نعم. إيش؟ إيش؟ لا لا مو فقير. أعطى النبي عليه الصلاة والسلام بين الجبلين تأليفا تأليفا على الإسلام. ولهذا رجع الرجل إلى أهله الرجل إلى قومه فقال يا قوم أسلم فإن محمد أن يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. فلا أبي أمين بشمال لأن الشرب قائما دلت الأدلة على أنه ليس حراما. والحديث هذا ما أدري عن صحته الذي ذكرته. ثم لعل هذا الرجل لم يسمي ما أدري عنه أيه في مسلم لعله ما سمي. أي مستر بمعنى سيد ما تطلق على الكافر. وقد ورد النهي عنه لا تقول للفاسق سيد فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله. صديق مو صديق الله صديق الآن والصديق ما له معنى يعني ما تحمل عن الصداقة. لو تطلق على كل إنسان ليس من العرب يسمى صديق الله يعني مدام هذا المقصود ما في مصدر. هذا أهو من أن يشرب بإصرار خالص. فمثلا إذا أسند إن أسند الذين جميعا فلا بأس. وإن كانت الأدنى هي الأصل بأن يرى الأدنى عليها ويمسكه لئلا يتمايل باليسار فهذا لا يقال أنه شرب باليسار. وإذا وضع اليسار وأمسكه باليمين لئلا يتمايل صار الحقيقة شارب باليسار. الضابط أن ننظر أيهما أكثر احتمالا. نعم هذا نعم. وحتى الولائم ما ينبغي الإسراف فيها حتى الولائم لا ينبغي الإسراف فيها إلا إذا علمت أنها حولك فقراء وأردت أن تصدق عليهم فلا بأس. وتقول يكون مثل الوليمة هذه سببا لكونك تطبخ الطعام وتصدق عليه. شو اليمين؟ أي نعم. نعم. هذا الشيء النافع. يعني يكون الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة شرب لبنا فقال اشرب اشرب اشرب حتى قال والله لا أجد له مساق. هذا نادر والنادر لا حكم له. وربما يكون أبو هريرة رضي الله عنه خاف أن تعود عليه الحال الأولى. نعم إيمان الكعب. إذا خيرهما الذي يبدأ بالسلام الذي يبدأ بالسلام هو خيره. لكن يموت لما شو شعري وجه الفائدة إذا استعمل العدل معه بعد موته.

مع العلم بأنه مقيد بنصوص أخرى. ما هي الفائدة منه؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن كلامه محكم، فما الفائدة من أن يأتي إلى وعيد هكذا مطلقا؟ نعم، أحسن، الفائدة قوة الترهيب وشدة الزجر، نعم، حتى لا يتمادى أحد في ذلك الأمر. نعم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. التحريم أنا التحريم أصلا المنع. أحسنت، التحريم يعني المنع، حرم عليكم أي منعكم من ذلك. عقوق الأمهات، لماذا خص الأمهات دون الآباء؟ أي نعم، أين؟ أحسنت، بارك الله فيك، لأن الأمهات في الغالب ضعيفات، لا تستطيع المرأة أن تدافع عن نفسها، وربما يحصل من والدها عقوق، بخلاف الأب فإنه قوي، والغالب أنه فوق ابنه فيأخذ حقه بيده. لو عق الإنسان أباه يجوز؟ يجوز؟ لا يجوز؟ طيب، عندك شيء ما القرآن يدل على هذا؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم، بارك الله. وعد البنات، نعم، رضوان، اسمك رضوان أظن، رياض، نعم، اصبر، وعد البنات يعني يفنهن وإيش؟ وهنا أحد، وهل أحد يدفن ابنته ويحية؟ كان يفعل ذلك في الجاهلية. طيب، لو وعد الابن مو البنات يجوز؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يعينك عليك يا. طيب، وعد الابن لا يجوز. طيب، لماذا خص البنات هنا؟ لأن العادة في غالب أهل الجاهلية أن يعدوا البنات دون الأبناء. تمام، هل هناك دليل على أنهم أنهم في الجاهلية يكرهون النساء؟ نعم، حسنت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه بالتراب؟ طيب، ولذلك يعيدونهن منعا وهاتف. لو أن إنسانا طلب منك أن تعطيه قلما فمنعته، هل يدخل بالنهي؟ لا لا، أنا مثلا رأيت معك قلما جيدا طيبا وأعجبني فقلت أعطني، أصبر، أنت منعتني، هل يدخل في الحديث؟ بحسب إيش؟ لا أبدا، هذا الطالب معه قلمين اثنين، ها يدخل؟ يعني أنت إذا من هي أنك تمنعني إذا سألتك قلم؟ مش الحال، يعني لا تربط نفسك بالحديث، يعني سؤال عادي، فإنسان قال لك أعطني قلمة لأن جاز له، فقلت له قال إني أحتاج من المضخية. هل تدخل أجازه بالحديث وأن الله حرمه؟ يدخل؟ إيش؟ يا جماعة اسألوا كل ما معه بعد الدرس إن شاء الله، شو يمنعكم ولا لا؟ كيف؟ ماذا قلنا في كلمة منع المهات؟ تفسير، تفسير يمنع ما يجب بذله كذا. وهل يجب على الإنسان إذا سئل قلمه أن يبذله؟ طيب إذا ما يفعل. طيب هات، طيب سؤال ما لا يجوز له سؤال، هذا الضابط فيها المنع، منع ما يجب بذله حتى في العلم يدخل فيها. وهات سؤال ما لا إيش؟ ما لا يسحق أو ما لا يجوز له سؤال. طيب هل من ذلك منع الزكاة وطلبها وهو لا يسحقها؟ الدرقان، هل من ذلك أن يمنع الزكاة زكاة ماله ويطلبها وهو لا يستحقها؟ افهم السؤال، هل من ذلك، هل يثبت الحديث أن يمنع زكاته الواجبة ويسأل من الناس زكاتهم وهو لا يستحقها؟ يدخل الحديث أو لا؟ لا يدخل. ما فهم السؤال، لا سمير يدخل الحديث لأنه منع. صح، منع ما يجب عليه بذله وسأل ما لا يجوز له. طيب أظن أنهينا السؤال الحديث كله. طيب ما كره، كره لكم قيل وقال، ما الذي يدخل في هذا إبراهيم؟ إيش النقم بالمثل؟ نعم، أن ينقل عن الناس قيل كذا وقال كذا بلا تثبت. والثاني أن لا يكون همه إلا الخوف فيما قيل نعم وقال الناس. كثرة السؤال، أي سؤال؟ سؤال المال ولا سؤال العلم؟ سؤال العلم، يعني لا يجوز الإنسان أن يكثر سؤال العلم، صحيح؟ طيب نشرح هناك الفوائد إن شاء الله. يقول وكثرة السؤال، يعني كره لكم كثرة السؤال. يدخل في هذا سؤال المال وسؤال العلم، كما يدخل ذلك في قوله تعالى وأما السائل فلا تنه. فكثرة السؤال حتى فيما يحل لك لا ينفع، مكروه. أما ما لا يحل فظاهر أنه حرام حتى وإن قل السؤال، لكن كثرة السؤال فيما يحل، كثرة السؤال في العلم أيضا، لكن كثرة السؤال في العلم فيها تفسير. أما إذا قصد الإنسان الاستزادة من العلم فهذا مكروه، والحديث لا يدل على أنه يعني. وأما إذا كان المقصود بذلك الأغلطات وإحراج المسؤول وإظهار أنه بحاثة فلا شك أنه داخل في الحديث، وأنه من أسباب الخطأ، لأن من كثر كلامه كثر خطأه. ثم إن كثرة السؤال أيضا تضجر المسؤول وتوجب أن يكون منه نفور من السائل، وهذا ضرر على الطرفين، على السائل والمسؤول. أما الثالث قال وإضاعة المال، إضاعة المال و